استرونات زيني، المطربة هدى سالم. سبحان اللي بيغبدل، سبحان اللي بيغير الحب تبدل تبديل، واللي عطاكم بالجفة يقدر يعطيني زنبيل، واللي عطاكم بالجفة يقدر يعطيني زنبيل. سبحان اللي بيغير الحب تبدل تبديل، سبحان اللي بيغبة تبدل تبديل، واللي عطاكم بالجفة يقدر يعطيني زنبيل، واللي عطاكم بالجفة يقدر يعطيني زنبيل. قادر يعطيني السلوى وينسيني زي ما نسيت، ويحرم قلبي النشوة ولا ارجع لك مهما بكيت. قادر يعطيني السلوى وينسيني زي ما نسيت، ويحرم قلبي النشوة ولا ارجع لك مهما بكيت، واللي عطاكم بالجفة يقدر يعطيني زنبيل، واللي عطاكم بالجفة يقدر يعطيني زنبيل. سبحان اللي بيغير الحب تبدل تبديل، سبحان اللي بيغير الحب تبدل تبديل، واللي عطاكم بالجفة يقدر يعطيني زنبيل، واللي عطاكم بالجفة يقدر يعطيني زنبيل. علمتك ايه معنى الحب ورعيتك وتعبت عليك، وتركت احبابي الاجلاد وياريت كان. علمتك ايه معنى الحب ورعيتك وتعبت عليك، وتركت احبابي الاجلاد وياريت كان باين فيك، واللي عطاكم بالجفة يقدر يعطيني زنبيل، واللي عطاكم بالجفة يقدر يعطيني زنبيل. سبحان اللي بيغير الحب تبدل تبديل، سبحان اللي بيغير الحب تبدل تبديل، واللي عطاكم بالجفة يقدر يعطيني زنبيل، واللي عطاكم بالجفة يقدر يعطيني زنبيل. تعلم بكره تندم بكره تشوف، قالوا هالبادي اظلم يا ناكر كل المعروف. جرب غيري وتعلم بكره تندم بكره تشوف، قالوا هالبادي اظلم يا ناكر كل المعروف، واللي عطاكم بالجفة يقدر يعطيني زنبيل، واللي عطاكم بالجفة يقدر يعطيني زنبيل. سبحان اللي بيغير الحب تبدل تبديل، سبحان اللي بيغير الحب تبدل تبديل، واللي عطاكم بالجفة يقدر يعطيني زنبيل، واللي عطاكم بالجفة يقدر يعطيني زنبيل. سبحان اللي بيغير الحب تبدل تبديل، سبحان اللي بيغير الحب تبدل تبديل، واللي عطاكم بالجفة يقدر يعطيني زنبيل، واللي عطاكم بالجفة يقدر يعطيني زنبيل.